انما ربنا لما يديك حكم ما عندوش مصلحه في هذا فلا ينوى لا يكون الا لصالحك، تبقى تسلم ولا ما تسلمش. وبعد ان عدد هذه النعم في الذات وفي المحيطات وفي السكن وفي الانتفاعات، قال لك اياك بقى بعد ما تعرف الحاجات دي تسلم زمامك لمين؟ لي. وان اجريت عليك ما يخرجك عن نفع السلامه، لانني لا اجري عليك ما يخرجك عن نفع السلامه الا لغرض اسلم منه، الا لغرض اسلم منه. ولذلك يقول لك لا عبادتك التسليم، لانه تسليم لحكمه، تسليم لحكيم، تسليم لغير منتفع. وما دام تسلم يبقى يجلي لك الله الحكمه فيما جرى لك من احداث، وتعلن رضاك عن حكمه لحكمته. تقول انا رضيت بحكمك لمين؟ احمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. لك حكمه فيه بس انا منش ايه. وقد يجلي الله للناس الحكمه. ولذلك انا اقول دائما انه اذا حدث حدث بالانسان فيضجر منه ويغضب ويسخط، نقول له انت الذي تطيل على نفسك امد القضاء، لان الله لا يرفع عن عبده قضاء حتى يرضى به. محدش بيلوي ايه ابدا، فعايز القضاء يخف ترضى به، ساعه ما ترضى بالقضاء يرفع القضاء. اذا لم يرفع عنك القضاء فاعلم ان مكان الرضا من نفسك لم يكن مقبولا. قد ترضى بلسانك ولكن قلبك لا يزال. فاذا تريد ان ترفع اي قضاء، ولذلك يقول ايه، اللهم اعطنا ما يرضينا او رضنا بما تعطينا، حاجه من الاثنين. فالذي يسلم زمامه الى الله وينسب كل تصرف من التصرفات التي تقع عليه الى حكمه مجريها، الله يقول له لقد فهمت عني. ولذلك احنا دائما نذكر قصه سيدنا ابراهيم، أفيه بلاء اكثر من ان يبتلى الاب في ابنه وابنه اللي ما شافوش الا بعد سن كبير، ومش يبتلى فيه يموت، لا، مش يبتلى فيه واحد يقتله، لا، بل يبتلى فيه بان هو اللي يموته. وده ابتلاء من كم مرتبه؟ دي ابتلاء من مراتب متعدده، فقده وفاقده والمفقد له مش عدو، بل المفقد له نفسه يحب ابوه. يبقى قاسي على نفسه ولا مش قاسي على نفسه؟ وليت الامر بوحي ظاهر ولكنه بمنام، كان يغدر يتاول في المنام، لكن رؤيا الانبياء حق ما تاولهاش. وقص لابنه المساله ليه؟ حرصا على ابنه ان يتحول قلبه عن ابيه ساعه ياخذه ليذبحه. فقال لك ولماذا لا يشاركني ابني في الرضا بقدر الله، ويفهم انني ساعه بقى. ولذلك قال له اني ارى في المنام ايه. واحد يقول له بين خوفه لما كان يذبحه كده من سكات وبلاش الرعبابه دي، نقول له لا، لانه ساعه ما يجي يذبحه الواد قلبه يتغير على ابوه، فبده يقول له ان دي مساله تعبديه عشان الواد ياخد برضه ايه، ياخد ساعه. ولذلك الولد كان حكيم حتى في الرد، قال له يا ابت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر ما دام امر ده خلاص. فلما اسلم وتله الاسلم الاب والابن، ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، لانني اريد من عبدي ان يسلم. ما دام سلم يرفع القضاء، ومش نرفع القضاء ونفديه بذبح عظيم عشان يفضل، لا، هنفديه بذبح عظيم ونجيب له كمان ولد ثاني، وبشرناه باسحاق. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون زمامكم الى الله، وتعلمون انه خلق لكم الكون قبل ان يوجدكم فيه، وامدكم بكل متطلبات الحياه، ضمان لبقاء حياتكم وضمان لبقاء نوعكم، ومتعكم هذه المتع. فاللي عمل لكم كده عن غير حاجه فيه لكم يبقى جدير ان نسلم له الايه، ان نسلم له الزمام. يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه